وله سؤال آخر يقول إنه تقدم هذا الشخص المذكور للزواج من امرأة من أهل السنة والجماعة، هل يجوز تزويجه شرعا على هذا الوضع؟ نعم، ما دام أنه لله الحمد قد هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، بل هذا يعان في الحقيقة ويشجع ويحرص عليه، لأن فيه إعانة على الخير ودفع الظلم عنه وتقوية له، فالأمر في حقه آكد من غيره، وذلك أنه مظلوم وهو في دينه ويؤذى، فتفريج كربته من أعظم القربات، ومفرج عن كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. فهذا إذا كان التيسير في أمور الدنيا في مال والتفريج في أمور الدنيا، فكيف إذا كان التفريج عنه في أمر دينه؟ هذا أمر ألزم وآكد فيما يتعلق بإعانته على ذلك حتى يتزوج، وربما إذا زوج يكون من أسباب استقلاله وأسباب قوته بمن صاهرهم. نعم، أحسن الله إليك.